بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. معايا جماعة سنة تانية بإذن الله سبحانه وتعالى، سنة تانية جديد. طيب ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم، وأنا سعيد جدا يعني إن شاء الله بإذن الله بالتدريس معاكم في مادة التفسير السنة دي بإذن الله. أنا إن شاء الله بإذن الله يعني نص دقيقة بالضبط وهبدأ معاكم، خلاص إن شاء الله بإذن الله. عرفوا بس أخواتكم اللي معاكم في الدفعة لو في واحدة مش موجودة دلوقتي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، يعني أخواتنا المباركات ربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم، ويعني كنتم منورين في الحفلة بتاعت امبارح، فضلوا منة الله سبحانه وتعالى. كنت سعيد جدا، احنا بنكرم الأوائل على الدفعة، واحنا بنكرم الأوائل على المواد، واحنا بنكرم الأوائل على الورش، واحنا بنكرم المجتهدات عموما في النشاط الدعوي، يعني في المعهد والمصاحب للمعهد، اختنا كريمة ويسددهم ويعني ايه، وانا فرحان جدا ان هم فرحانين، وان شاء الله اتقابل معهم تاني بإذن الله. هنبدأ الوقت بإذن الله اخواتنا مادة التفسير بإذن الله. السنة دي احنا عندنا صور ايه؟ عندنا صور التكوير اللي هي يعني صورة التكوير والانفطار والمطففين والانشقاق والبروج والطارق. يبقى احنا عندنا السنة دي بإذن الله سبحانه وتعالى 6 صور. ده السنة، الترم بقى هيبقى يعني هنحاول مثلا يا رب يا ربنا يعيننا كده التكوير والانفطار والمطففين نخلصهم في الترم الاولاني. لو خلصنا 3 دول في الترم الاولاني هيبقى عملنا انجاز كبير جدا ان شاء الله باذن الله. الطريقه بتاعت التدريس السنه دي انا عايزكم تركزوا معايا كويس جدا، ويعني لو منكم حد بقى يقدر ان هو ان شاء الله باذن الله يختصر الكلام كده ويرتبه بحيث ان كل الدفعه بتاعتكم تبقى متابعه معانا ان شاء الله باذن الله احنا بنعمل ايه بالظبط ونبقى على خط واحد. السنه دي يا جماعه يعني احنا مش هنعمل زي السنة اللي فاتت كان درس تفسير عادي، يعني بندي تفسير وبعد كده وانتوا بتعملوا بقى تدبراتكم كل ما بتخلص صورة اي مكان اللي بيدرس بقى انا ودكتور محمد عبد الرحمن. اول ما بنخلص مثلا صورة عبس انتوا شرحا انتوا بقى بتذكرونا وبتبعثوا التدبرات بتاعتكم واحنا بنناقش التدبرات. السنة دي هيبقى الموضوع مختلف عن السنة اللي فاتت لان المفروض ان احنا بننقل نقلة. المرة دي هندخل في مرحلة جديدة في العلاقة بالقرآن، وهو دمج مادة التفسير مع مادة فن تحضير جلسة قرآنية. يعني ايه فن تحضير جلسة قرآنية؟ يعني هنبدأ ننمي فيكم مهارة تطليع الاستنباطات من التفاسير، مش تطليع الاستنباطات من القرآن. ركزي معايا كويس جدا جدا جدا. يعني ايه تطليع الاستنباطات من التفسير؟ تطلع الاستنباطات من القرآن ان يبقى عندك قدرة على التعامل المباشر مع النص القرآني. دي مرحلة متقدمة بقى ان شاء الله بإذن الله، لسه مش الوقتي بس ان شاء الله بإذن الله هنوصل لها، اللي هي لما نيجي ندرس التفسير التحليلي ازاي انك انت تدرس الآلة والآية وانت تعملي بحث في ألفاظها، تعملي بحث في دلالات حروفها، انت بتعملي الأبحاث نفسها كأنك بتفسري الآية، ولكن دي عايزة آلات لسه انتوا ما وصلتولهاش. احنا الوقت بقى في النقلة الايه؟ في النقلة التالتة. النقلة التالتة، النقلة الاولانية عشان تفهموا سكريبت التفسير في المعهد ككل، يعني ازاي مادة التفسير بتسلم لبعضها في المعهد ككل من اوله لاخره. احنا بدأنا بمرحلة اسمها الطريق الى القرآن. ايه مرحلة الطريق الى القرآن؟ اللي هي مرحلة الابهار بالقرآن، لما خدنا سورة العنكبوت، لما خدنا مثلا جلسات في صور زي سورة الحديد، زي سورة المزمل. يبقى دي مرحلة، انا بتكلم الوقت على الفكرة عموما في المعهد ككل، اسمها الطريق الى القرآن، مرحلة الطريق الى القرآن، اللي هو ازاي انك تنبهر بالقرآن وتبدأي بقى تحسي بعظمة القرآن وخطورة القرآن. انتوا سامعيني يا جماعة؟ انتوا معايا؟ لان انا بس مش يعني عايز اطمن على الصوت. طيب كويس، الحمد لله وشكر لله. المدء كان الاول مرحلة الطريق الى القرآن اللي هي ابهار بالقرآن، ان احنا ناخد صور مليانة فوائد في حياتكم وفي واقعكم وفي واقع حياتك كملتزمة

طيب خلاص. وتنشروا الرابط على جروب ايوه فخورة، يبقى تنشروا الرابط على جروب الواتس، تنشروا الرابط وتنزلوه على على جروب الفيس مؤقتا لحد ما نشوف ان شاء الله بالايريت على المنتدى. طيب ما تعملوا ركن على المنتدى وتنزلوا فيه الحاجات بتاعت ماده التفسير بتاعتكم، يعني انا دلوقتي بديكم ماده التفسير، ما تعملوا بقى ماده التفسير دي ركن على المنتدى، تدخلوا تجيبوا الطلبه كلهم يدخلوا يجيبوه برضه، يبقى فيه على الفيس وفيه على المنتدى والرابط بتاعها على الواتس باذن الله سبحانه وتعالى. قلنا انتوا هتعملوا ايه، هنمشي بنظام 10 10، يبقى السياسة بتاعتنا ركزوا معايا، رقم واحد هنمشي بنظام 10 10 10 ايات ب 10 ايات. طيب كل 10 ايات هنعمل فيهم ايه؟ هنعمل فيهم 3 حاجات. رقم واحد التفتيح المبدئي، انا هعمل لكم تفتيح مبدئي فيهم، تفتيح مبدئي بسيط. رقم 2 تلقي الابحاث بتاعتكم، الابحاث المذاكرة ومناقشتها الاول، انت هتفصلي الاول الابحاث هتبقى مكتوب فيها 4 حاجات اللي انا قلت لكم دلوقتي، مصادر المذاكرة وبعد كده معاني الآيات وبعد كده المقاصد والفوائد والإسقاط على الواقع وبعد كده الايه القرار العملي اللي خرجت بيه. رقم 3 انا هشرح، رقم 3 ايه، انا هشرح بقى في الاخر، هقوم جاي يا اما هشرح بعد العشر ايات يا اما هستنى لاخر السورة وهم ايه شارح بعد ما انتوا تكونوا ذاكرتوا. انا ايه باذن الله سبحانه وتعالى هشرح، وانا بديكم وانا بناقش ابحاثكم هعلمكم فن التعامل مع التفاسير، وانا بناقش الابحاث بتاعتكم هعلمكم فن التعامل مع التفاسير. يلا بقى قولوا لي انتوا فهمتوا ايه؟ ها يلا سريعا يا اخوات، فهمتوا ايه بقى نظامنا السنه دي ايه؟ رقم واحد ايه؟ ها يلا اكتبوا. عشرا عشرا زي ما خديجه قالت، يبقى ايه؟ يبقى النظام 10، هناخد 10 10، جميل جدا. هناخد 10 10 بنظام ايه؟ 3 خطوات. الخطوه الاولى زي ما خديجه قالت التفتيح المبدئي، وزي ما جويريه قالت تفتيح مبدئي، انا هعمل لكم تفتيح مبدئي بسيط. رقم 2 زي تقديم الابحاث، الابحاث قلنا هتكتبوا فيها ال4 حاجات اللي انتوا ذكرتوهم من شويه، خلاص ده نظام الابحاث. رقم 3 مناقشه الابحاث، ثانيه واحده عليا، ثانيه واحده. رقم 3 مناقشه الابحاث، انا هقف معاكم بقى مره او مرتين هناقش الابحاث، خلاص انا وانا بناقش الابحاث هعمل لكم ايه؟ يلا اكتبوا، وانا بناقش الابحاث بتاعتكم هعمل ايه؟ هعلمكم فن التعامل مع التفاسير من اجل استخراج الفوائد والمعاني بتاعتها، المعاني والمقاصد بتاعتها، هعمل لكم فن التعامل مع التفاسير. رقم 4 الخطوه الرابعه انا اللي هشرح بقى الشرح النهائي فن التعامل مع التفاسير باذن الله سبحانه وتعالى، الشرح النهائي. طيب رقم خمسة الشيخ عادل شوشه في ماده علوم القران هيعرفكم كيف تتعاملوا بمنهج منضبط امن مع هذه التفاسير. يبقى دي ده الخمس حاجات بتاعتنا مع بعض. طيب انا اديتكم النهارده حاجه تانية لو انتم مركزين، ها اديتكم حاجه تانية، مين تفتكر انا اديتكم ايه؟ قلت لكم حاجه مهمه جدا النهارده، حاجة اسمها سكريبت التفسير في او خطة التفسير في المعهد على بعضه. انا اديتكم خطة التفسير في المعهد، قلت لكم ان خطة التفسير في المعهد 4 خطوات. المرحلة الاولى الطريق الى القرآن اللي هي الابهار بالقرآن من خلال شرح صور وجلسات قرآنية في مادة الهيئة القرآنية، تعرفك القرآن مليان فوائد هتغير حياتك قد ايه. المرحلة الثانية اسمها الطريق مع القرآن اللي احنا بدأناها برضه السنة اللي فاتت، الطريق مع القرآن دي 3 مراحل. المرحلة الأولى فيها اللي هي دراسة التفسير، أشرح لكم وبعد كده إيه بقى؟ بعد كده آخد تدبراتكم وأكلفكم أبحاث في آيات معينة، خلاص وبعد كده امتحانكم. المرحلة الثانية اللي هي اللي إحنا فيها دلوقتي اللي هي فن تحضير جلسة قرآنية، لا ده أنا همشي معاكي بنظام إن أنت اللي هتحضري وأناقشك في اللي حضرتيه وبعد كده أشرح لك. طب ليه؟ عشان أجبرك إنك تتعاملي تعامل مباشر مع التفاسير وتقدري تستخرجي مقاصد واقعية وفوائد حياتية من التفاسير. يبقى انت بتكتسبي مهاره جباره جديده في حياتك، خلاص. طيب المرحله الثالثه بقى من الطريق مع القران اللي هي التفسير التحليلي اللي هي تبقى ماده اسمها مفاتيح كنوز القران، ان شاء الله دي مش دلوقتي بقى الله اعلم ده هتبقى فين، دي ماده اللي هي التعامل الاستنباطي مع النص القراني، ده مش دلوقتي. يبقى ده خطه التفسير في ال4 سنين. طبعا الخطوه الخامسه بقى يعني كده خطوه في الطريق الى القران و3 خطوات في الطريق مع القران. الخطوه الخامسه اللي هو مشروع التخرج، ان شاء الله لما تيجوا تتخرجوا بقى هيبقى كل واحده لو اختارت مشروع التخرج في التفسير